فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. حمزة بضم هاء إليهم واندرج معه يعقوب. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ابن الأكوان بالسكت على الموصول واندرج معه حفص وإدريس. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. حمزة بالسكت على الموصول وضم هاء إليهم. لاحظ أن فلنسألن ليس لها هاء سكت لأنها ليست نون نسوة.